قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم، قد كتبه الله عليك، كتبه الله لك وكتب الله عليك. كتابة قدرية أو شرعية؟ كتابة قدرية. نعم، رفعت، نعم، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت الأقلام أي أقلام القدر، وطويت الصحف أي الصحف المكتوب بها. ومعنى هذه الجملة أن الأمر قد انتهى، ما كتب لك فسوف يكون، سواء من عن طريق الخلق أو ليس عن طريق الخلق. في هذا الحديث فوائد. أولا يجب أن ننظر، نعم، فوائد منها أهمية هذه الوصايا لأنها صدرت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمن؟ لابن عمه، أقرب الناس إليه. صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم لغلام يافع، إذا حفظها لم ينسها، لأن العلم في الصغر لا ينسى. ومنها إن كان قوله خلف النبي صلى الله عليه وسلم يعني على الراحلة، جواز الإرداف على الراحلة، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يشق على الراحلة، فإن شق عليها فلا يجوز. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أردف معاذ بن جبل، وأردف أسامة بن زيد، وأردف الفضل بن العباس، وهذا أدلته كثيرة، ولكن بشرط. ما هو الشرط؟ أن لا يشق على الدابة أو الراحلة، فإن شق فلا يجوز. ومن فوائد هذا الحديث المناداة بما يقتضي العطف والانتباه، بقوله يا غلام، فكأنه يقول لصغرك سوف أختار لك ما هو أنفع وأجدى. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بالإجمال ثم التفصيل. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب نشر العلم، لقوله إني أعلمك كلمات، وهذا أمر لا إشكال فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب نشر العلم وينشره فعلا بكل ما يستطيع، بالخطب والمواعظ والأحاديث مع الناس. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، لقوله احفظ الله يحفظ. ولكن هل حفظ المرء لله عز وجل كحفظ الله للمرء، أو حفظ الله للمرء أعلى وأعظم؟ الثاني، لأن حفظك لله بتوفيق من الله عز وجل، فهو الذي من عليك، وحفظ الله لك فضل وثواب وجزاء. ومن فوائد هذا الحديث ذكر ما يعين على العبادة ولو كان من الأمور الدنيوية، ذكر ما يعين على العبادة ولو كان من الأمور الدنيوية. ومن المعلوم أنه إذا ذكر ما يعين على العبادة من الأمور الدنيوية فإن الإنسان سوف يريده بعمله، وإلا لم يكن لذكره فائدة. فمثلا من أحب أن يوسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه، هذا تشجيع بإيش؟ بأمور دنيوية، تشجيع على صلة رحم بأمور دنيوية. ومع ذلك ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام تنشيطا. ومنها حل المغانم للغزاة، هذا تنشيط. فلا يقال إن ذكر الثواب الدنيوي ينقص من الأجر،

فهذا بإذن الله عز وجل. لو سألت غيرك بما يحل لك فهو بإذن الله، فلم تخرج عن سؤال الله، لكنك اتخذت الوسيلة الموصلة إلى ما يريد الله عز وجل من عطائه. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أن الإنسان لا يطلب من غيره أن يسأل له، يقوله إذا سألت فاسأل الله أنت بنفسك، لا تقل يا فلان ادعو الله لي، فتحرم خير الدعاء. والدعاء مهم، الدعاء عبادة. فإذا طلبت من شخص أن يدعو الله لك بتسهيل النكاح والولد، فأين التلذذ لله عز وجل بسؤالك؟ لأنك سألت مخلوقا. وسبحان الله، تجعل بينك وبين الله واسطة في الدعاء، وأنت قادر على أن لا يكون بينك وبينه واسطة، هذا لا ينبغي ولا يليق. ولكن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور، فإما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس كغيره، وإما أن يكون السؤال ليس للطالب بل لغيره، لعموم الناس، كالذين قالوا يا رسول الله هلكت الأموال انقطعت السبل فادعوا الله يغيثه، وعكاش بن محصن لما تحدث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من هذه الأمة 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، قال ادعوا الله يجعلني منهم. مناسب، يعني سأل النبي للمناسبة، وهي ذكر هؤلاء السابع الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. والمرأة التي قالت تسرى فقالت ادعو الله تعالى أن يعافيني، هذه كلها مناسبات. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كغيره. فالمهم أن سؤال الغير الدعاء غير مرغوب فيه. تسأل من؟ اسأل الله عز وجل. وإذا كان ولا بد فانوي أنك تريد نفع هذا الغير الذي يسأل لك، لأنه إذا سأل لك فقد أحسن، والله يحب المحسنين. وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية على هذا المعنى. ومن فوائد هذا الحديث أنك تسأل الله عز وجل كل شيء تحتاج إليه من أمور الدين والدنيا، الصغير والكبير، حتى جاء في الحديث ليسأل أحدهم ربه حتى شراك نعله. لا تحقر، لا تقول هذا الشيء أستحي من الله أن أسأله لحقارته، لأنك إذا سألت الله فقد أتيت عظيما من العبادة، فإن الدعاء عبادة. دعنا من الشيء الذي طلبت، قد يكون سهلا وليس له أهمية، لكن مجرد دعائك لله عز وجل هذا شيء عظيم. طيب، من فوائد هذا الحديث أن طلب العون لا يكون إلا من الله، يعني أن تطلب العون من الله عز وجل، لقوله وإذا استعنت فاستعن بالله. ولكن قد أذن لنا أن نستعين بغير الله فيما يقدر عليه المستعان، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة. وهذا مما أذن فيه، فلا ينافي قوله إذا استعنت فاستعن بالله. هناك أشياء لا يمكن أن يعينك أحد عليها إلا الله عز وجل، فهذه لا تستعن بغير الله فيها. هناك مستعان لا يمكن أن يعينك، كالاستعانة بالأموات وبالغائبين وما أشبه ذلك، هذا أيضا لا يحل. ومن فائدة هذا الحديث أن لا يبالي الإنسان بالعالم ما دام على حق. يقول واعلم أن الأمة إلى آخر. فإن قال قائل وهل يجوز للإنسان أن يتعرض لإضرار الأمة به في أمر له فيه سعة؟ فالجواب لا، لا تتهور وتقدم على شيء يضرك الناس به وتقول لو اجتمعوا على أن يضروني بشيء ما ضروني إلا بشيء قد كتبه الله علي. توقف الضرر لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ضرر ولا ضرار، لكن إذا عبدت الله عز وجل وأراد أحد أن يضرك بصدك عن دين الله أو ما أشبه ذلك فاعلم أنهم لن يضروك إلا بشيء إيش قد كتبه الله عليك، وما كتب عليك فلا بد أن يقع. وهذه كتابة كما ذكرنا في الشرح كتابة قدرية وليست شرعية، إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم على أن ينفعوك بشيء، أي شيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ويتفرع على هذا أنك لو سألت شخصا منفعة لا تعتمد عليه وتقول هو الذي نفعني، بل على من؟ على الله عز وجل. ما دام لن ينفعك إلا بشيء قد كتب لك إذن فاعتمد الله، فاعتمد على الله عز وجل. طيب هل يجوز للإنسان أن ينسب النفع للمخلوق إذا نفعه دون أن يذكر الخالق؟ الجواب نعم، يجوز هذا ما دام الأمر واقعا حقيقة، يصح أن يقول فلان نفعني. أو مثلا الجلوس عند هذا العالم نفعني أو ما أشبه ذلك، ما دام الأمر محقق. لكن مع هذا اجعل في قلبك أن هذا النفع إيش؟ من عند الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث أن الأقلام، أقلام المقادير قد رفعت. نعم يقول رفعت الأقلام وانتهى كل شيء، ولكن هل يعني ذلك أن لا تسأل الخير؟ فالجواب لا، اسأل الخير. وما أدريك لعل الذي كتب لك في هذه الأقلام هو الخير. لا تقل ما كتب لن يتغير، كأنك لا تدري ماذا كتب، فاسأل الخير وتعوذ من الشر ولعل هذا هو المكتوب لك. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى أن الأقلام التي تكتب تكتب بمداد رطب لقوله جفت الصحف. وقد يقول قائل إن هذا على ضرب المثال وما يسمى عند البلاغيين بالاستعارة، وأننا لا نجزم بأن مداد هذه الأقلام رطب، ويكون المعنى على إيش؟ على التشبيه المسمى عند البلاغيين بالاستعارة، فالله أعلم. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي هذا من فوائد هذا الحديث عناية الله تبارك وتعالى بالتقادير، وأن كل شيء مكتوب، كل شيء محصى، مع أن الله بكل شيء عليم ولا معقب لحكمه، لكن مع ذلك قد كتب عز وجل مقادير كل شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله الحديث 20 عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري. نعم ليش في رواية ما عنده رواية، وقد رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. عجيب. وأن

يعلو على ما عليه الآخرون. نعم النصر مع الصبر. إيش النصر على من؟ طيب على الأعداء. هذا النصر هل يكون لمقاتل نفسه أو لمقاتل وما يهدف إليه؟ الجواب كلا الأمرين. وأعلم أن النصر مع الصبر. وربما نقول إن الحديث يشمل النصر على النفس، لأن النفس تدعو إلى الهوى والضلال كما قال عز وجل: وما أبدئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فإذا صبر الإنسان عليها وثبت على دين الله انتصر عليها. وعلم النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، أن الفرج مع الكرب. الفرج في الأصل السعة، ومنه الفرجة المسقوفة في الجدار. فالفرج يعني السعة، مع الكرب يعني مع الضيق. ولهذا قيل: اشتدي أزمة تنفرج. فكلما اشتدت لك الأمور والكربات فإن الفرج قريب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واعلم أن الفرج إيش؟ مع الفرج، مع الفرج كما أصبح. وأن مع العسر يسر. طيب كلما اشتدت الأمور فاعلم أن الفرج قريب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أن الفرج مع الكرب. قال: وأن مع العسر يسرا. كلما تعسرت الأمور عليك وعلقت قلبك بالله فيسرت لك الأمور. في القرآن الكريم: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قال العلماء: ذكر الله العسر معرفا بأن، وذكر الله اليسر غير معرف منكرا. والكلمة إذا عادت نكرة فالثاني غير الأول، وإذا عادت معرفة فالثاني هو الأول. نعم، حجتهم باطلة. قال الله عز وجل: سيكون الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. فأذاقهم الله بأسنا. ثم نقول لهذا: ما الذي أعلمك أنه قد كتب عليك الضلال قبل أن تفعل؟ هو يدري. طيب ليش تفعل؟ لماذا لا تقدر أن الله كتب لك الخير وتعمل الخير؟ ثم نقول: أنت الآن تختار مثل هذه المدرسة على هذه المدرسة، ولا تختار المدرسة السيئة وتقول مكتوب عليها. ثم نقول: إذا كان للبلد طريقان، أحدهما آمن والثاني مخوف، فإنك لن تسلك المخوف وتقول إن هذا قد كتب عليك. وعلى كل حال نحن نتكلم معه بهذا للرد عليه، لعل الله يهديه، وإلا فإن بقي على احتجاجه فأمامه الجزاء يوم القيامة. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. واضح؟ نعم. لا بأس، أعتمد على الله ثم أعتمد عليك، لا بأس. لا، التوكل ما ينبغي، التوكل لا ينبغي، أتوكل على الله ثم عليك ما ينبغي، لأن التوكل عند الإقلاق ينصرف إلى توكل العبادة. لكن يصح أن أقول من حيث المعنى: توكلت على الله توكل عبادة، وعليك توكل تفويض. كما قال عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين رأت الكراهية في وجهه وقد رأى الصور في بيتها، قالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله. ماذا أذنفت؟ والتوبة التعبدية لا تكون إلا لله، فتحمل التوبة على الله على التوبة التعبدية، وإلى الرسول على التوبة اللغوية، لأن تاب بمعنى رجع لغة. نعم. ثم إذا سئل مثلا هل حصلت؟ يقول نعم. بما حصلت؟ يقول لولا الإسلام ما حصلت. نعم، لا حرج. إذا كان صحيحا أن فلانا سعى له حتى حصلت فلا حرج. أما لو قال لولا فلان الميت هذا حرام، ما يجوز، شرك. لا لا، ما يكون. لكن لو قال إن الله تعالى يسرها لي بواسطة فلان هذا أحسن، أما المنع ما نمنع. نعم. استشهادي أو استشهادي لا أعرف فيها لا بأس، لأنه لا شك أنه لما وقع الشيء فقد كتب بلا شك. نعم. ما أخطأك أي ما قدر أن يخطئك. نعم. نقول الوجه الثاني ما يصح، مثل العبارة الثانية: ما أصابك إلا يصح الوجهين. نعم. الفرق: ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما قدر أن يصيبك فلا بد أن يصيبك. ثم تقول: إذا أصاب الإنسان السوء تقول هذا مقدر، وما أصابك لم يكن ليخطئك. هذا صحيح، لكن ما أخطأت لم يكن يصيبك ما يمكن يقع، لأن هذا عدم وليس وجودا. نعم. نعم. إذا تساوى طلب الدنيا والآخرة نقص الأجر لا شك، لكن إذا كان الإنسان تشجع على هذا الفعل بما يساب عليه في الدنيا فلا بأس. نعم. أحسن الله إليك. دعاء المسلم لأخيه في حال غير مستجاب، هل شرع الإنسان أن يقول لأخيه قل له دعاء أبدا؟ إذا سألت فاسأل الله. يا أخي الدعاء عبادة، فاعبد الله عز وجل بدعائه، ولا تذل نفسك أمام هذا الرجل. ثم هذا الرجل ربما ينتفخ ويقول: أنا من أنا يطلب الناس من دعائي لهم، فيحصل الضرر، تقسم ظهره. تكلمنا على الآية الكريمة: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. قلنا إن العسر وعيد في أل، واليسر وعيد منكر، وعيد منكر. قال أهل العلم: وإذا أعيد منكرا فالثاني غير الأول، وإذا أعيد معرفا فالثاني هو الأول. وعليه تكون هذه الكلمة ذكرت أن مع العسر إيش؟ يسرا. ولهذا جاء عن ابن عباس أو غيره: لن يغلب عسر يسرا. وهنا قال: وأن مع العسر يسرا. المهم أن لا تيأس إذا تأثرت عليك الأمور، فاعلم أن اليسر قريب. ولهذا من العبارات الدارجة عندهم: دوام الحال من المحال. وهذا حق، لا بد لكل شيء أن ينتهي. ذكرنا أن شيء إذا أعيد بأل فالثاني هو الأول، هذا ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. فإن قامت قرينة على خلاف ذلك وجب اتباعها، مثل قوله تعالى: هل جزاء الإحسان

وهي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لن يدخل أحد النار بالع تحت الشجرة. لكن أهل بدر أفضل منه، لأن هو أول فتح للمسلمين، أعني غزوة بدر. ومن ثم ظهر النفاق في المدينة لما رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتصر على أعدائه وقتل صناديده، بدأ النفاق. قال محمد الآن خلاص انتصر، فبدأ النفاق. نقتدر على هذا للأسئلة، باقي 5 دقائق. نعم. ورد في القرآن والسنة والآثار السلفية في فصل العلم وفصل الجهاد. نعم. العلم أفضل، العلم أفضل من الجهاد، لأن العلم عليه مدار السعادة في الدنيا والآخرة للمجاهدين وغير المجاهدين. المجاهدون مستقرون للعلم، والعلماء ليسوا مستقرين للجهاد، فالعلم أفضل. وهذا من حيث المعنى. أما من حيث الشخص فقد نقول للشخص إن الجهاد في حقك أفضل. مثال: رجل قوي شجاع مقدام يفتك بالعالم، لكنه في العلم ضعيف، تلقنه العلم ولكن ما يفهم، وإذا فهم المسألة اليوم نسيها غدا. فهذا أيما أفضل، أن نقول جاهد أو أطلب العلم؟ جاهد. قد يكون بالعكس، إنسان جبان ضعيف البدن لكن عنده فهم وقال وحفظ عظيم، هذا نقول له العلم أفضل بلا شك. لكن إذا قارنا بين العلم والجهاد من حيث هو علم وجهاد، فالعلم أفضل. قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لما صح نيته. نعم. ما معنى قولنا في الدعاء ولا ينفع ذا الجد من الجد؟ معناه أن الحظ والنصيب لا يمنع صاحبه من الله عز وجل، فلا ينفع ذا الجد أي صاحب الجد وهو الحظ والغنى منك أي من الله. الجد أي جده وحظه. نعم. أسابكم الله، هل يتفرع على هذا على تفضيل العلم على الجهاد؟ نعم. نقول طالب العلم الذي تفرغ للعلم لا يعني لا يمكن لا يتابع أخبار المجاهدين وكذا. لا، بس الأخبار غير المشاركة، بل متابعة أخبار المجاهدين هذه من الاهتمام بأمور المسلمين، ومن لم يهتم بأمور المسلمين فليس منه، لكنه لا تلهيه هذه المتابعة عن طلب العلم، لا سيما في الوقت الحاضر الآن وسائل إعلامه موثوقة، ليست موثوقة، تجد تنقل الخبر ويأتي خبر آخر مناقض له. نعم. أحسن الله إليكم. قد يقدم طالب علم نعم. على حفظ كتاب، على حفظ كتاب مثل من متون الله. نعم. نعم. ثم يصبح عليه بعد أن حفظ نصفه أو ثلثه فيستشير الإنسان قد صعب عليه هذا المتن، هل أتركه إلى غيره أو كذا؟ هل نقول له أصبر حتى يفتح الله عليه؟ نعم. على الحمية. نقول أصبر، لأن هذا الذي ذكرت لو أنه عدل عنه إلى آخر مل الآخر ثم عدل إلى ثالث وضعت عليه الوقت. ومن ثم أحيانا الإنسان يريد أن يطالع مسألة في العلم فيأخذ الكتاب ويقرأ الفهرس، فيمر به عنوان في الفهرس فيقف عنده ويطالعه ويترك الأصل، فتضيع عليها الأوقات. وهذا غلط، ما دمت أخذت الكتاب لتراجع مسألة معينة لا تعدل عنها إلى غيرها أبدا، حتى وإن استحسنت العنوان لا استمر عليها، إذا فرقت منها فرجع. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يبدأ بالمقصود، لما قدم على عفان مالك رضي الله عنه يصلي في بيته فيتخذه عتبان مصلى له، أول ما قدم قال وقد جهز له طعامه، قال أين تريد أن أصلي؟ ولم نقل هذا الطعام نأكل بعدين نصلي. فالأمور المقصودة اجعلها أولا قبل كل شيء، وإلا ضاع لك الوقت. نعم. إذا بنص دقيقة يا رجل. نعم. يقول بعض الناس الكذب والغيبة وما شبهها في مشاعر مجالس الناس من الكبائر. نعم. الكبيرة اختلف العلماء رحمه الله في تفسيرها، وأحسن ما رأيت ما قاله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الكبيرة ما رتبت عليه عقوبة خاصة، كل شيء رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة، سواء كانت العقوبة في الدنيا أو في الآخرة. وبناء على هذا كل ذنب رتبت عليه اللعنة فهو كبيرة، كل ذنب تبرأ منه الرسول قال ليس منا من فعل كذا وكذا فهو كبيرة، كل ذنب فيه حد كالزنا ونحن فهو كبيرة. فهذا الضابط الذي ذكره الشيخ الإسلام ضابط قوي، لكن مع ذلك الكبائر ليس على حد سواء، بعضها أعظم من بعض، كما أن الأعمال الصالحة بعضها أصغر من بعض. عبد الله بن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله في كتابه الأربعين النووية الحديث العشرون عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري قال قال رسول الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إن هذه أداة التوكيد، خبرها مقدم وقوله مما أدرك الناس، المبتدا قوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، وهذه جملة على الحكاية، هذه جملة على الحكاية، فتكون الجملة كلها خبر، فتكون الجملة كلها اسم إن، والتقدير إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى هذا القول، وهذا كقول ابن مالك رحمه الله في أرفيته قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك إلى آخر الألفية، هذا نقول القول، أي قال هذا الكلام. قالوا إن مما أدرك الناس، من هنا للتبعيد، أي إن بعض الذي أدركه الناس من كلام النبوة الأولى إلى آخره، وقول النبوة الأولى يعني السابقة، فيشمل النبوة الأولى على الإطلاق، والنبوة الأولى بالنسبة لنبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعليه نفسر الأولى أي السابقة. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، هذه الكلمة من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحياء هو عبارة عن انفعال يحدث للإنسان عند فعل ما لا يجمله ولا يزيل فينكسر ويحصل الحياء. وقوله إذا لم تستحي يحتمل معنيين، المعنى إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، لأنه لا حياء عنده، تفعل الذي يخل بالمروءة والذي لا يخل. والمعنى الثاني إذا لم تفعل ما يستحي منه فاصنع ما شئت، يعني إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنع. فالأول عائدة على الفاعل، والثاني عائدة على الفعل، واضح؟ طيب، لها معنى. المعنى الأول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تكن ذا حياء صنعت ما تشاء، فيكون الأمر هنا بمعنى الخبر. وهذه حتى عند العامة الآن، الإنسان الذي لا يستحي نعم يفعل كل شيء ولا يبالي سواء وافق المروءه أم خلفه. المعنى الثاني، إذا كان الفعل لا يستحي منه فاصنع ولا تبالي. فالأول عائد على الفاعل والثاني عائد على الفعل. واضح ولا غير واضح؟ واضح. والمعنى لا لا لا تترك شيئا إذا كان لا يستحي منه. وقوله فاصنع ما شئت أي افعل، أي افعل. والأمر هنا للإباحة على المعنى الثاني، أي إذا كان الفعل مما لا يستحي منه فافعل فلا حرج. وهي للذم على المعنى الأول، أي أنك إذا لم يكن فيك حياء صنعت ما شئت، فاصنع ما شئت. رواه البخاري. في هذا الحديث فوائد، منها أن الآثار عن الأمم السابقة قد تبقى إلى هذه الأمة، لقوله إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، وهذا هو الواقع. وما سبق إما أن ينقل عن طريق الوحي في القرآن أو السنة أو يكون مما تناقله الناس. فأما في القرآن ففي قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، في هذا الجملة بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. وما جاءت في السنة فكثير، كثيرا ما يذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بني إسرائيل ما يذكر. بقينا ما يؤثر عن النبوة الأولى، هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما شهد شرعنا بصحته، فهذا صحيح مقبول. والقسم الثاني ما شهد شرعنا ببطلانه، فهذا باطل مردود. والقسم الثالث ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تثنيه، فهذا يتوقف فيه. وهذا هو العدل. فالأقسام إذن ثلاثة، الأول ما شهد شرعنا بإيش؟ بصحته فهو صحيح مقبول. والثاني ما شهد شرعنا ببطلانه فهو باطل مردود. والثالث ما لم يرد شرعنا بتأييده ولا تفنيده فهذا محل توقف. ولكن مع ذلك لا بأس أن يتحدث به الإنسان في المواعظ وشبهها إذا لم يخشى أن يفهم المخاطب أنه صحيح. مما نعلم أنه خطأ وباطل ما يذكر عن داود عليه السلام حينما دخل محرابه أي مكان صلاته وجعل يتعبد وأغلق الباب، وكان عليه الصلاة والسلام قد جعله الله خليفة في الأرض يحكم بين الناس، فجاء الخصمان فلم يجد الباب مفتوحا فتسور الجدار فنزل على داود ففزع منه كعادة البشر. قالوا لا تخف، وقالوا قالوا لا تخف يدل على أنهم أكثر من اثنين خصمان، بقى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء السبيل. إن هذا أخي له 99 نعجة خصوم ويقول إن هذا أخي، أدب

والآيات في هذا المعنى كثيرة. ومن فائدة هذا الحديث التعبير بكلمة الاستقامة دون التعبير المشهور عند الناس الآن بكلمة الالتزام، فإن الناس اليوم إذا أرادوا أن يثنوا على شخص بالتمسك قالوا ملتزم، والصواب أن يقال مستقيم كما جاء في القرآن والسنة. ومن فوائد هذا الحديث أن من قصر في الواجبات فما استقام، بل حصل عنده انحراف، والانحراف تكون شدته بقدر ما ترك من الواجبات أو فعل من المحرمات. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يتفقد نفسه دائما، هل هو مستقيم أو غير مستقيم. إن كان مستقيما حمد الله وأثنى عليه وسأل الله الثبات، وإن كان غير مستقيم وجب عليه الاستقامة وأن يعدل سيره إلى الله عز وجل. وهنا أسئلة: رجل يؤخر الصلاة عن وقتها، هل هو مستقيم أو غير مستقيم؟ غير مستقيم. ما الذي أضاع؟ أضاع الصلاة. رجل يمنع الزكاة، غير مستقيم، أضاع الزكاة. رجل يعتدي على الناس في أعراضهم، غير مستقيم، بفعل محرم. رجل يغش الناس ويخادعهم في البيع والشراء والإجارة والتأجير وغير ذلك، هذا غير مستقيم. فالاستقامة وصف عام شامل لجميع الأعمال. الحديث 22 عن عبد الله، عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه، أن رجلا قال يا رسول الله، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ هذا محل الاستفهام، أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. ومعنى حرمت الحرام اجتنبته، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله. يقول جابر رضي الله عنه: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا الرجل هل نحتاج إلى معرفة عينه؟ لا، المقصود القضية التي وقعت، ولا نحتاج إلى التعب في البحث عنه، اللهم إلا أن يكون تعيينه مما يختلف فيه الحكم فلا بد من التعيين. وقوله قال: أرأيت إذا صليت المكتوبات، يعني أخبرني. أرأيت بمعنى أخبرني. إذا صليت المكتوبات، وهن خمس صلوات في اليوم والليلة، كما قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. غير الخمس لا يجب إلا لسبب يقتضيه، وهذا يعرف بالتأمل. وصمت رمضان، صمت رمضان الشهر المعروف، والصيام في اللغة الإمساك عن أي شيء، وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله عز وجل. وقولها تعبدا لله خرج به ما لو أمسك عن المفطرات حنية لنفسه أو تطببا فإن ذلك ليس بصوت. ولهذا لا بد من تقييد التعاريف الشرعية بالتعبد. طيب، وأحللت الحلال، يعني فعلت الحلال معتقدا حله،